امرأة تسأل أنها قد عملت عملية جراحية في بطنها، عملية فتق، وهي تسأل عن الغسل بعد طهرها من الحيض، وتخشى أن يؤثر الماء على الجرح، هل تغتسل أم تتيمم؟ تأخذ وصية الطبيب والطبيبة، مثلا الطبيب والطبيبة قالوا هذا المحل يقدم الماء، لا تغسل الماء، تغسل السليم وتيمم عن الجريح، الجزء اللي في رجلها أو بطنها أو رأسها يضربه الماء لا تصيبه الماء، لا يصيبه الماء، تغسل البقية عن الجنابة والحيض ثم تيمم بالنجة عن المحل الذي لم يصبه الماء خوفا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.